تكون له لو لم تفعل ذلك. وإن كان من أمور الدنيا فإن أمور الدنيا إذا فعلت على وجه الطاعة وإن كانت عادة صارت عبادة، بخلاف ما إذا أعرض الإنسان عن هذا المعنى فإنها تكون عادات مثل الأكل والشرب والنوم وما أشبه ذلك. إذا انفكت عن النية الصالحة التي تجعلها عبادة فإنها تكون مجرد مباحة لا يعاقب الإنسان عليها ولو ثاب، مثل النوم مثل الأكل. فكيف يكون النوم عبادة وكيف يكون الأكل عبادة؟ قل إذا نوى بنومه أنه يتقوى به على عبادة الله، ينام ليمنع نفسه من مشاهدات السوء ومن سماع الخنا، وليقوم مؤديا لصلاة الفجر بنشاط وإقبال على الله، يكون نومه عبادة يؤجر عليه. أما إذا لم ينوي هذا الشيء ولا شيء منه فإنه مجرد أمر مباح. وكذلك الأكل، إذا أكل ليتقوى بهذا الأكل على طاعة ربه جل وعلا وليكف نفسه عن الحرام والتطلع إلى ما في أيدي الناس، فإنه يكون مأجورا على أكله ومثابا عليه. وهكذا في جميع التصرفات. وهذا يدلنا على أن العبادة ليست مقصورة على الصلاة والصوم والحج، بل تكون عامة في كل ما يفعله الإنسان. وكذلك المبايعة والمعاملة يجب أن تكون على وفق أمر الله جل وعلا، يعني لا يبيع شيء لم يؤذن فيه، ولا يشتري شيئا لا يجوز له شراؤه، فإن خالف ذلك إنه وقع في الحرام. ولهذا قال جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأكلها بالباطل إذا كان الإنسان مخالفا لما جاء به الشرع. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لا بد أن تكون العبادة معلومة لنا، وقد بينها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم غاية البيان. وأهمها وأعظمها الإخلاص، أن تكون العبادة خالصة، مثل الصلاة للزكاة، مثل الصوم والحج، وكذلك جميع الصدقات وجميع الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه جل وعلا، ويكون تعلق القلب بالله وحده، يكون القلب متعلقا بالله جل وعلا، ويعلم أن الخلق لا يضرونه ولا ينفعونه، مثل ما في حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي حينما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يستطيعوا ذلك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم يستطيعوا ذلك، جفت الأقلام وطويت الصحف بما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل حدث يقع فإنه قد علمه الله جل وعلا وكتبه وقضاه وانتهى الأمر فيه، فالخلق لا ينفعون ولا يضرون، فلا يجوز أن يكون الإنسان يتعلق بهم، يتعلق قلبه بهم، بل يجب أن يتعلق القلب بالله. نعم، فعل السبب لا بد منه، وإذا حصل للإنسان على يد إنسان آخر خيرا فإنه يدعو له ويشكره ويعلم أنه ليس منه بل هذا من الله، والله جعل هذا سببا، والأسباب والمسببات كلها بيد الله. ولكن المقصود أن الإنسان لا ينظر إلى الناس من باب الاحتقار والازدراء، ولا يجعل لهم شيئا من عمله، بل يكون عمله لله جل وعلا خالصا. وإذا حصل له شيء من الخير على أيدي الناس يعلم أنه من الله وهذا سبب، وينظر إلى السبب على أنه من الأسباب التي جعلها الله جل وعلا ويسرها وقادها له، فيحمد الناس على ذلك بأن يدعو لهم ويشكرهم على هذا. أما قلبه فهو يكون متعلقا بربه جل وعلا. فالعبادة هي الأساس التي يبنى عليها العمل كله، ولهذا قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وآخر الآية يتعلق بالإحسان إلى الوالدين وإلى غيرهما ممن هو قريب من الإنسان، أو كلف الإنسان بإيصال النفع إليه. وكل المؤمنين بعضهم لبعض أخوة، ولا يؤمن الإنسان الإيمان الحقيقي حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فيدعوه إلى الخير ويبين له وينصح له، ويكون قلبه منطويا على النصح له والحب له وسلامة قلبه من الاحتقار والحسد، فيحتقره ولا يحسده ولا يسلمه ولا يخذله ولا يظلمه، يكون أخوه. هكذا شأن الإيمان. وقوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هو أمر من الله جل وعلا بوجوب العبادة. وقوله ولا تشركوا به شيئا تأكيدا لقوله واعبدوا الله، يعني اجعلوا عبادتكم لله وحده واجتنبوا الشرك. والشرك هو صرف شيء من العبادة إلى غير الله، وهو أعظم ما نهى الله عنه. ولهذا أخبر جل وعلا أن من مات على الشرك أنه خالد في النار، وأن الله لا يغفر له، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فجعل كل ذنب ما عدا الشرك معلقا بمشيئة الله، إذا شاء أن يغفره غفره، وإن شاء أن يأخذ به أخذ به. أما الشرك فإن الله لا يغفره، من مات مشركا فهو في النار قطعا. فإذا كان الأمر هكذا تعين على الإنسان أن يبحث عن الشرك ما هو، مخافة أن يقع فيه وهو لا يدري. والإنسان لا يعذر إذا وقع في الشرك وقال: أنا ما أدري ما دريت، ما يكون معذورا، لأن الأمر فيه واضح، الرسول صلى الله عليه وسلم وضحه وبينه، فلا عذر لمن جهل ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المخلصين، وأن يجنبنا عبادة غيره. اللهم اجعل عملنا لوجهك خالصا، ولا تجعلنا ممن جهل الحق فضل عنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.